تسمعوا المفيد المختصر حصريا على أنغامي رويدة عطية. ظلمت وجيت علي وقسي وده المفيد المختصر. جرحت وسبت واستقويت بهو في النهاية احنا بشر. غلطان انا وما حسبتهاش وحياتي بعد ما عشتهاش والضحكة غايبة ما شفتهاش. كان قلبي جامد وانكسر في كل خير. لبسة سوق ولبسة أول بعد مني من فاضل لبسي بس في يوم أروح ما كنتش متأخرة كتير. مهما شفت كتير في بعضه مهما عشت ليالي بعده مهما حتى سنين يعدوا برضه فاكرة في كل خير. نفسي أشوفه ونفسي أقوله بعد مني من فاضله نفسي بس في يوم أروح له ما كنش متأخرة كتير. وناس بتروح وناس في قلوبنا بتعلم وبعد انا عايشة من غير روح. حقيقة الدنيا بتعلم بشوف صورته في كل مكان ولسه بحبه زي زمان. وحتى نامت النسيان ما نسيتني شو بتقلم. مهما شوفت كتير في بعده مهما عشت ليالي بعده مهما حتى سنين يعدوا برضه فاكرة في كل خير. نفسي أشوفه نفسي أقوله بعد مني من فاضله نفسي بس في يوم أروح له ما كنش متأخر.